السؤال السابع من أخينا وليد من المغرب يقول أحسن الله إليكم. الأخ يقول والده لا يصلي وهو يعيش تحت كنفه والوالد يشتري الأضحية، فهل هذه الأضحية مقبولة؟ وإذا كانت مقبولة فهل يجوز الأب ذبحها أم يذبحها هو يعني الابن؟ وجزاكم الله خيرا. جزاك الله خيرا. نقول إذا كان هذا الوالد لا يصلي صلاة البتة نهائيا، لا يعرف أنه يصلي لا جمعة ولا أي صلاة أخرى، فهو في موضع كافر، يقال هذا كافر، لأن من ترك الصلاة تركا كليا فإنه يعد كافر، وهذا بالأدلة التي جاءت عن النبي عليه الصلاة والسلام وأدلة القرآن الكريم. أما إن كان يصلي ويترك يصلي ويترك فقد اختلف أهل العلم في ذلك، ومع ذلك أجاز بعض أهل العلم أنه يعني تؤكل ذبيحته ويضحي عنه وعن غيره، ونسأل الله لهذا الوالد الهداية، والله المستعان.